ربي يا ستار انا مذنب تسامحني يا رب يا رب يا ستار انا مذنب تسامحني وتغفر ذنوبي يا رحمن تسامحني وتحسن سؤالي تقول الجبر سامحني يا رب يا ستار انا مذنب تسامحني وتغفر ذنوبي يا رحمن تسامحني وتحسن سؤال الدخول القبر سامحني ان شئت يا كريم تشفينا من الامراض ان شئت يا كريم تشفينا من الامراض وتوب علينا وحوش السوق من فضلك ان شئت يا كريم تشفينا من الامراض وتوب علينا وحوش السوق من فضلك عيسى ابن مريم كان نبي لما سئل جمرات عيسى ابن مريم كان نبي لما سئل جمرات وحفظت يونس في بطن الحوت من فضلك وحفظت يونس في بطن الحوت من فضلك خلقت الخلائق يا كريم من عدم بالامر خلقت الخلائق يا كريم من عدم بالامر بالكاف والنون ولا نكشي شريك بالكاف والنون ولا لكش شريك في الامر يا صاحب الامر انا عشما تسامحني